ثم قال رحمه الله تعالى: وإن استولى على حر، وإن استولى على حر لم يضمنه، إلى آخر هذا الكلام. هنا الشيخ يتكلم على مسألة من مسائل الغصب التي فيها قدر من الإشكال. ما هي؟ هل يمكن أن يستولي على آدمي أن يغصب آدميا ولا ما يمكن؟ ممكن يغصب؟ قلنا الرقيق صح سابقا، إذن يمكن، ممكن يغصب. المغصوب إما أن يكون عبدا مملوكا، فهذا مال من الأموال ما في مشكلة يغصب مثله مثل عموم الأموال، طيب، وتقدم الإشارة إلى هذا. لكن هل يمكن أن يغصب حرا؟ يغصب حر، يستولي على حر، طيب ما يسجن الحر؟ لا، يغصبه، يعني يأخذه ويستعمله استعمالا ما، يقول له تعمل عندي في المزرعة، طيب، أو يقول خلاص بس تبقى عندي في البيت، تبقى عندي في البيت. هو يحتاج إلى أولاد، كل الذي عنده بنات، طيب، يريد ولد ديكور يعني، بس إذا جاء ضيوف يقول ما شاء الله هذا كذا حسن عنده أولاد، فبس يحتاجه إلى هذا. مثل ما يحصل أحيانا وناس يقول اختطاف وكذا وما أدري إيش شيء من هذا. طيب الحكم في هذا ما الحكم؟ هذا نوع من الغصب، فماذا سينبني على هذا؟ يقول الشيخ: وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال. استولى، ما معنى استولى؟ اكتب عندك بأن يحبسه ولا يمنع عنه الطعام ولا الشراب. بأن يحبسه ولا يمنع عنه الطعام ولا الشراب. يحبسه يعني يبقيه عنده، يحبسه في داره ومكانه ومزرعته وما إلى ذلك، طيب، لكن ما يمنع عنه الطعام ولا الشراب. طيب، استولى على حر. قال الشيخ: كبير أو صغير لم يضمنه. الله عجيب، هذا البهوتي سبحان الله صنعته عجيبة. انظر ماذا قال، قال كبير أو صغير. طيب لو ما قال كبير أو صغير، هو إما أن يكون كبير ولا صغير، صح؟ لماذا قال كبير أو صغير؟ أحسنت، إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يقولون إنه يمكن يستولي على الصغير لكن ما يستولي على الكبير، فهمت؟ الكبير يملك أن يدفع عن نفسه والصغير ليس كذلك، فيقول كبير أو صغير حتى يقول لك أنه يتصور أن يستولي على الكبير ويتصور أن يستولي على الصغير. اكتب بعد قولي كبير أو صغير، اكتب: فمات عنده، فمات عنده. إيش قال؟ قال لم يضمنه، لم يضمنه يعني لا تلزمه ديته، يعني لا تلزمه ديته. طيب أليس مات عندها؟ إيش سبب الموت هذا؟ ها؟ كيف؟ نحن نقول ما منعه طعام ولا شراب، صح؟ حضر أجله، بس حضر أجله، ما مات كذا سكت قلبيه ومات. فهل نقول يلزمه، هل يضمنه، هل تلزمه ديته؟ يقول لا، ما تلزمه ديته. طيب إيش رأيكم لو أنه حبسه ومنع عنه الطعام والشرب حتى مات؟ ها؟ هذا ليس فقط يضمن، هذا سيكون قصاص، لأنه هذا نوع من القتل العمد كما سيأتيك في سادس صور القتل العمد في الديات، طيب، في الجنايات يأتيك أنه هذه من صور القتل العمد، وفيه نوع من التفاصيل التي ستأتيك في الديات إن شاء الله تعالى إذا كان جناية. لكن هنا نحن نقول ما منع عنه الطعام والشراب ومات عنده، قال لم يضمنه لأنه ليس بمال. وش هو الذي ليس بمال؟ الحر ليس بمال. أما لو كان عبدا فما الحكم؟ يضمنه بقيمته، يضمنه بقيمته، كما لو غصب ناقة وماتت عنده فيضمنها بقيمة، كذلك هذا يضمنه بالقيمة. قال: وإن استعمله كرها، هذه الصورة الثانية، استعمله كرها فعليه أجرته. يعني غصب إنسانا ثم قال يلا تعمل عندي في المزرعة أو تعمل في البناء، عنده مهام صعبة، عنده حصاد، عنده شيء من هذا القبيل، فغصب 2 3 4 وقال يلا تعملون رغما عنكم، أي واحد يتوقف يضرب. طيب، فهذا إيش حكمه؟ استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة بفتح الواو. قال صورة ثالثة: أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته. فإذا حبسه عنده مدة طيب لمثلها أجرة فعليه أجرته. قال لمثلها أجرة يعني مدة معتبرة وليس لمدة نصف ساعة ربع ساعة كذا، لا مدة يوم يومين ثلاثة أيام فعليه أجرته. كيف سنقدر الأجرة؟ ها؟ أي بحسبه، بحسبه، لأنه احتمال أنه هذا الذي قد حبس مثلا يعمل نجارا، فنقول كم أجرته في الشهر؟ 1200 ريال، خلاص نقول هذا الشهر يحسب 1200 ريال. طيب يعمل وزيرا، نقول كم راتب وزير؟ 50,000 70,000 ريال، فنقول هذا كم القدر؟ نقول هو بهذا القدر. قال وبس مدة المثل أجرة فعلي أجرته، لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. الصورة الرابعة قال طيب هذه الصورة الثالثة يتعلق بها مسألة في المحاكم اليوم وهي تعويض المحبوس إذا تبين أنه بريء، فهذا موجود في الأنظمة القضائية، هذا موجود في الأنظمة القضائية. كيف؟ إنسان يمسك في قضية متهم، فيمسك في القضية 3 شهور 4 شهور 5 شهور ثم يتبين مع أن هذا الرجل بريء، لكنه هكذا اتفاقا صار موجود في المكان في ذلك الوقت فمسك، فماذا يفعلون؟ يعوضونه عن هذه الفترة التي حبس فيها، يعوضونه عن هذه الفترة التي حبس فيها. قال وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس، منعه العمل بدون غصب ولا حبس، يمكن يجي كذا؟ كيف يمنعوه ولا بدون غصب ولا حبس؟ أي نعم يهدده، قال مرة أشوفك تمر تخرج من هنا مباشرة سأضربك وكذا وشيء من هذا قبل، فخلاص هذاك بقي في مكانه. ما الحكم؟ قال لم يضمن منافعه. ما معنى لم يضمن منافعه؟ يعني لا تلزمه أجرته كما صرح بذلك في الإنصاف وغيره، يعني لا تلزمه أجرته. وهذه المسألة ليست محل اتفاق أنه لا تلزمه أجرته، بل من الحنابلة، من الحنابلة من يقول إنه تلزمه أجرته في هذه الصورة، لأنه منعه، لأنه منعه وهو الذي صوبه في الإنصاف. إيش معنى صوبه يا موسى؟ ما معنى صوبه؟ يعني قال هو الصواب، يعني اختاره، يعني اختاره صاحب الإنصاف، وليس معنى صحيح يا شيخ. قال ويلزم غاصبا رد المغصوب، ويلزم غاصبا رد المغصوب. هنا شيخ سيبدأ بالكلام على، هو في السابق يتكلم على كيف يكون الغصب، كيف يكون الغصب، هنا استولى على الحر، هناك استولى على الدار، هنا استولى على الكلب وما إلى ذلك. الآن ما الأحكام الذي ستنبني، الأحكام التي ستنبني على غصب؟ هذه هي أهم مسألة في باب الغصب، أن تمسك بيدك تعرف ما الأشياء التي ستنبني على إيش؟ على الغصب. أهم مسألة منها ما هي؟ رد المغصوب. قال ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر أو وقدر على رده بهذين القيدين، بهذين القيدين إن كان باقيا. طيب ولو تلف؟ ها؟ إما مثله أو قيمته كما سيأتي، إما مثله أو قيمته، مثله إن كان مثليا قيمته إن كان قيميا. قال وقدر على رده، ما أدري وقدر أو وقدر لا أدري، وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وعلى كل حال هذا حتى ولو لم يرد في هذا الحديث هذا واجب بلا إشكال، ما دام غصب شيئا، غصب شيئا يحرم عليه أن يستولي عليه فيجب عليه أن يرده. قال وإن زاد لزمه رده، وإن زاد وش هو اللي زاد؟ المغصوب. لزم رده، رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، متصلة كانت أو منفصلة. متصلة إيش مثاله؟ سمن مثلا، سمن غصب مثلا ناقة ثم أحسن إعلافها وما إلى ذلك فسمنت عنده، ما دام القضية ترفع في المحكمة وكذا وكذا وكذا انتهت الجلسات قال يلا ترجع الناقة إليه. طيب قال يا شيخ لكنها سمنت عندي وأنا علفتها علفا كثيرا، علفتها تبنا وماء باردا فأريد العوض على هذا، فهل يلزم العوض؟ لا، نقول يرجعها بالزيادة متصلة أو منفصلة. إيش مثال منفصلة؟ لا في الناقة، خلنا مع الناقة. ها أي ولدت، أي ولدت الناقة، فقال يا شيخ أنا أرد الناقة لكن الولد إنما ولد عندي، طيب وأنا استقبلت واعتنيت به وما إلى ذلك، فأنا أريدها أن يبقى عندي، طيب فنقول لا يرجع معها. قال لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل، وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. تقدير العبارة هذه، تقدير العبارة ويلزمه الرد وإن غرم، تقدير العبارة ويلزمه الرد وإن غرم على رد المغصوب أضعافه، يعني هو غصب الناقة هذه وانتقل بها إلى مكان بعيد، غصبها في المدينة وانتقل بها إلى عرعر، فقال يا شيخ أنا ما عندي مشكلة أنا أرجعها، لكن صاحب السيارة الذي سيحملها من عرعر إلى المدينة هذا يحتاج إلى أجرة 1000 ريال 1500 ريال، فيدفعها صاحبها صاحب الناقة، ما دام قلتم ترجعوا معها الولد والولد له خلاص يدفعه كل شيء. يقول لا يلزمه الرد وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. قال لكونه بنى عليه، لكونه بنى عليه، بنى على ماذا؟ على الشيء المغصوب، فغصب حديدا وبنى عليه دارا، طيب فقال أنا أريد حديد يا شيخ، ماذا تريد؟ إيش تطالب بإيش؟ قال أنا أريد الحديد. قال خلاص أنا يا شيخ أشتري له حديد جديد. قال ما أريد حديد جديد، نفس الرقم هذا المكتوب على، أنا أريد حديد، أنا أحب الحديد هذا، أبغى يرجع نفس الحديد. طيب هل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك، حتى وإن غرم على، لماذا؟ لأنه هذاك أصلا معتدي، هذاك معتدي، فلا يكون اعتداءه سبب للتسهيل عليه. قال لكون يبنى عليه أو بعد، بعد مثل ما قلنا في الناقة ونحوه. قال وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس، هو هنا مشكلة، مشكلة لو تصرف الآن تصرفات جديدة في الأرض المغصوبة، ما مثاله؟ بنى في الأرض المغصوبة، غصب أرضا وبنى فيها، غصب أرضا وغرس فيها، ما الحكم؟ قال لزمه القلع. انظر العنوان عندك في اليمين إيش قال؟ ما يلزم من بنى أو غرس إيش في أرض مغصوبة، سيلزمه أربعة أشياء. رقم واحد قال إيش؟ القلع. لزمه القلع يعني يقلع الغرس ويهدم هذا البناء الذي أنشأه فيه. قال إيش؟ إذا طالبه المالك بذلك. المالك الآن هو جانبه هو الأقوى صح؟ فنقول هو يطالب أن تهدم هذه الدار التي بنيتها في الأرض، لا لابد أن تهدم. قال يا شيخ لكن هذا علي كلفة أن أهدم الدار وفيها إضاعة، نقول ما لنا علاقة في هذا الموضوع، تهدم يعني تهدم، لماذا؟ لأنك غصبتها ما فيها هذا الشيء. قال لازم، قال إذا طلب الملك بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق الظالم حق، ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض. كيف الأرض تنقص إذا بني عليها ولا تزيد؟ إذا بني عليها، إذا بنى عليها ثم هدم هذا البناء وقلع هذا الغرس، فإن الأرض ربما تكون رخوة وشيء من هذا القبيل ويأتي إليها دفان وما إلى ذلك، فلا لا تكون على القوة التي كانت عليها أولا، فهذا فيه نوع من النقص. فنقول كم نقصت قيمة الأرض بسبب هذا إن كانت تنقص هذه القيمة؟ قال والله تنقص مثلا 10,000 ريال، نقول يلزم هذا 10,000. طيب وتسويتها، تسويتها من يسوي الأرض بعد ما يقلع الحفر هذه، ومن يسويها؟ هو الغاصب، وتسويته لأنه ضرر حصل بفعله. والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم، أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وهذا تقدمت الإشارة إليه، فنقول أجرة الأرض، أجرة مثل الأرض هذه يلزمه، يلزمه إلى وقت التسليم. وقوله إلى وقت التسليم هذا مهم، وليس إلى وقت رفع الدعوة في المحكمة، لا، إلى أن يستلم الأرض، هو حقه هذه الأرض، فحيث لم يستلم الأرض فإنه يستمر عداد الأجرة يحسب على من؟ على الغاصب. قال إلى وقت التسليم. وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه، إذن هذه أربعة أشياء، هذه أربعة أشياء، قلع، أرش النقص، تسوية، وإيش؟ والأجرة. قال وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه، لو قال صاحب الأرض مثلا أنت غصبت منك الأرض فقلت خلاص أنا أريد، خلاص هو الآن بنى لا يهدم يبقيها، وغرس لا لا لا يقلع يبقيها، أنا أريد أن أشتريها منه، أريد أن أشتريها منه. قال وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه، قال لم يلزم الغاصب قبوله، الغاصب لا يلزمه أن يقبل إيش؟ أن يقبل هذه العملية في الشراء، لا يلزم ذلك، لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما، له قلعهما. لاحظ، والمراد إقامة قانون العدل بين هذا وهذا، إقامة قانون العدل بين هذا، ليس ميل إلى هذا ولا ميل إلى هذا، ولكن هذا حيث اعتدى فإنه يلزمه ما ينبني على اعتدائه. طيب، هل الزرع مثل الغرس يا شباب؟ لو زرع قمحا في الأرض، فهل نقول مثل الغرس يلزمه أن يقلع يحصد هذا الزرع ويسلم الأرض؟ ولا نقول ننتظر حتى يطيب القمح؟ في فرق أصلا بين الزرع والغرس؟ الزرع ما يكون من البذر ونحوه، قمح، رز، شعير. طيب، غرس النخل والأشجار هذه، فهل ثم فرق بينها؟ ها؟ النخل تقلعه تستطيع تغرسه مكان ثاني، والقمح إذا حصدته خلاص ما يمكن. الغرس يؤثر في الأرض إذا قلعته، هذا لا يؤثر في الأرض إذا قلعته. إذن فيه فرق بين هذا وهذا، بناء على هذا فسيكون في فرق في الحكم، يكون في فرق في الحكم. يقول الشيخ: وإن زرعها وردها، من هو الذي زرعها؟ الغاصب. زرع ماذا؟ الأرض، غصب الأرض وزرعها، زرع الحب هذا الذي زرعه ملك لمن؟ له هو، له هو، هو ذهب واشترى حبوبا وجاء بها وزرعها في هذه الأرض. طيب، زرعها وردها، بعد أخذ الزرع، بعد أخذ الزرع فهو للغاصب، بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها، هذا واضح. طيب، فإذا كان ردها وقد حصد، قد حصد هذا القمح، فنقول هو للغاصب وعليه الأجرة، أجرة الأرض، أجرة الأرض، ما في إشكال. قال: وإن كان الزرع قائما فيها في أي وقت؟ ها؟ أي نعم، وقت الرد، حال قدرة رب الأرض عليها، حال قدرة رب، خلاص حكم القاضي أن الأرض ترد. طيب، في هذا الوقت الزرع موجود قائما فيها. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، هذا الخيار رقم واحد. خيار رقم اثنين: وبين أخذه بنفقته، بين أخذه بنفقته، يعني له أن يأخذه إيش؟ بنفقته. ما نفقته؟ قال: وهي مثل بذره وعوض لواحقه. مثل بذرة، البذر مثلي، قمح. ما هو المثلي في المذهب؟ المذهب المثلي عندهم المكيل والموزون تقريبا، المكيل والموزون، فيأتي بمثل البذر في مكانه وعوض لواحقه. ما هي اللواحق؟ اللواحق هي الأشياء التي مقترنة بعملية الزرع، مثل الحرث والسقي وهذه الأشياء. طيب، السماد الذي جعل مثل هذا. إذن له خياران: إما أن يتركه بأجرة المثل للأخير، أو يأخذ بنفقته. هل يستطيع أن يلزمه بأن يزيله في هذه اللحظة؟ هو الآن القمح تو الآن بدأ يخرج، طيب يحتاج إلى شهر حتى يطيب، هل لصاحب الأرض أن يقول تزيله الآن حتى ولو كان على هذه الحال؟ هل له ذلك؟ على المذهب ليس له ذلك، له خياران: إما أن يبقيه إلى الحصاد بأجرة مثله، أو ماذا؟ أو يشتريه. كيف يشتريه؟ قال: يأخذ بنفقته، يأخذ بنفقته. لماذا قالوا هذا؟ لماذا لم يقولوا أنه يقلع في نفس اللحظة؟ ها؟ أي هذا المأخذ الأول، حسنتم، هذا المأخذ الأول لدليل وتعليل. أنتم أشرتم الآن للتعليل، ما هو التعليل؟ التعليل لأن هذا فيه نوع إضاعة للمال، إضاعة للمال. ما هو المال؟ وهذا القمح، هذا قال لأنه ما ينتفع به الآن إذا حصد على هذا الوجه، بخلاف النخل فإنه إذا قلع يغرس في مكان ثاني وخلاص ما في مشكلة. طيب، والدليل هذا التعليل، قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وله إيش؟ له نفقته أي له ما أنفق على هذا الزرع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. إذن هذا هو السبب الذي جعل الحنابلة يقولون بهذا. ومع كل ما ذكرته لك فإن جمهور الفقهاء لم يسلموا للحنابلة بهذا، وعد هذا الحكم المذكور من المفردات، تخير بين الخيارين من المفردات. إيش القول الثاني؟ الجمهور إيش يقولون؟ أي نعم، يقولون يملك أن يلزمه بالإزالة. قلنا طيب هذا في إتلاف مال، نقول هو يقولون هو الذي أتلف ماله بنفسه، هو أصلا الذي زرع وما أذن له بهذا، فنقول إنه يضمن بذلك، يذهب عليه هذا الزرع بذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.